السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا في هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل أن تكون ليلة مباركة، البيت متوحد، نعمة من نعم الله تعالى العظيمة على هذه البلاد الطيبة، والنعم تذكر لتشكر، فإذا ذكرت النعم شكرت، وإذا شكرت زادت ودامت. وقد أمر الله عز وجل بذكر النعم وبشكرها، أما الذكر فقال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: من أبلي بلاء، أي أنعم عليه بنعمة، فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ذكر النعم شكرها. وقال الجريجي، وقال الجريري رحمه الله: إنه كان يقال من الشكر تعداد النعم. وقال المزني رحمه الله: كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. وكان السلف رحمهم الله يجلسون يتعادون النعم. قال ابن الحواري رحمه الله: جلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكرون النعم. قال: فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا، فعل بنا كذا، فعل بنا كذا. وسنة الله في النعم أيها الأفاضل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. فالنعم إذا شكرت دامت وزادت، وإذا كفرت قلت وزالت. فإذا أنعم الله عز وجل على أحد بنعمة فإنه لا يسلبه هذه النعمة حتى يكون هو المتسبب في سلبها بمعصيته وخروجه عن طاعة ربه عز وجل، كما قال ربنا عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك قالوا: لا زوال نعمة إذا شكرت، ولا بقاء لنعمة إذا كفرت. ومن هذا المنطلق أيها الأفاضل نذكر نعمة البيت المتوحد لنشكر الله عز وجل عليها. فالاتحاد والجماعة والوحدة من أعظم نعم الله تعالى على العباد والبلاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. تأمل كيف ربط بين شكر النعم والتحدث بها وبين لزوم الجماعة وترك الفرقة. فالأمران متلازمان، فلزوم الجماعة من شكر النعم، ومن شكر النعم أن تلزم الجماعة. وقد ذكر الله عز وجل هذه النعمة وذكر بها ومن عليها ومن بها على المؤمنين في الصدر الأول. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه النعمة هي نعمة الجماعة وألفة الجماعة والاتحاد، وثمرت ذلك فهي من أعظم النعم، والاتحاد والجماعة وتوحد البيت. هذا الأمر ليس دنيا فقط، دنيا ثمرة من الثمار، ولكنه أصل متين من أصول الدين، فهو منبع القوة والعزة والتراحم والمحبة وسبب الخيرات والألفة. به ينقطع كيد الشيطان ويندحر طمع العدو وتتقى الفتن وشر الفتن. وذلك والجماعة رحمة، والرحمة كلمة عامة جامعة للخير. قال ابن تيمية رحمه الله: نتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه. قال: ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم الجماعة وإياكم والفرقة. هذا أمر للوجوب وتحذير ووعيد، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال النووي رحمه الله: قوله ولا تفرقوا هو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام، وهذه إحدى قواعد الإسلام. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، وعذاب كلمة جامعة تجمع تحتها من الشر ما الله به عليم. ولذلك جاء التحذير الشديد: إياكم والفرقة. بل قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ليسوا على هدي الإسلام وعلى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالتآلف والاجتماع والاتحاد والتآزر ونحو ذلك. بل قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالفرقة عذاب وفشل وضع وفتن وشتات ومرضع شيطان. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتقط. يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتقط، يسرع معه كأنه آخذ بيده يراكضه ويسابقه، فيمشي مع الشيطان ويسرع به الشيطان. ولذلك من فارق الجماعة يخرج من ضلالة إلى أخرى ومن فتنة إلى أخرى، حتى يتيه ويضل. ولذلك عظمت نعمة الله على المؤمنين لما تآلفوا واجتمعوا، وكانت منة الله عليهم عظيمة كما تقدم. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصل الاتحاد من الله، نعمة يمن الله عز وجل بها على عباده، ولكن لها سبب. قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالتفرق كأنه قطعة من النار لما يحتوي من فتن. كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فلزوم الجماعة وترك الفرقة أصل من أصول الدين، وعقيدة واجبة من عقائد المسلمين. قال الطحاوي في الاعتقاد: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وقال المسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. مهما حصل لك من ضيق ونكد وتكدر في العيش مع الجماعة، وحصلت على شيء مما تشتهي نفسك في الفرقة، اعلم أن هذا التكدر في الجماعة خير وأفضل من تلك النعمة المؤقتة التي يعقبها فتن وبلايا ومحن، كما قالوا النعم، كما قالوا: الفتن أولها يسر وأوسطها يغر وآخرها علقم مر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قضم الملح في الجماعة خير من أو أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. والفالوذج أطيب أنواع الحلوى. قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. وهذا قول من عارف خبير رضي الله عنه وأرضاه. وقال سماك الحنفي: يا حنفي الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها، أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ وقد كان المجتمع المدني قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتمع تفرق وفتن وجوع، قد مسك الأعداء من اليهود فيه زمام القوة والمال والقدرة، وكانت قاعدتهم في التعامل مع أهل المدينة من الأوس والخزرج: فرق تسد، فكلما تقارب الحيان أشعل النيران بينهم وأشعل الحروب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المجتمع المشتت فبناه بالإيمان وغرسه بالمحبة والأخوة، حتى إن الصحابة ورث بعضهم بعضا، وكان حالهم كما قال الله عز وجل: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين كمثل جسد واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلما تآلفوا واتحدوا واجتمعوا وتحابوا نزلت الرحمة وسادت المحبة وعظمت القوة وتوالى النصر وتتابع الخير وحلت البركة. وقد اشتد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر أيما شده، حرص على الجماعة وعلى لزومها، حتى أمر بالصبر على جور الأئمة، وإن بلغوا في الشر أي مبلغ ما داموا مسلمين لم يظهر منهم الكف البواح، إلا أن تروا كفرا، تروا لا أن تسمعوا، تروا بأعينكم كفرا لا فسقا ولا ظلما ولا جورا، ثم بواحا كالشمس باح به صاحبه، عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله دليل، حجة قرآنية أو نبوية قاطعة لا تحتمل التأويل، ليس بقول عالم، ثم قدرة تزيل المنكر والظلم والكفر بلا إحداث فتن وقلاقل ودماء. هذه شروط يذكرها العلماء وهي مجمع عليها. فأمر بالصبر على كل إمام مهما بلغ حاله من السوء والظلم والجور ما دام مسلما، وحرم شق الصف ونبذ الطاعة ومفارقة الجماعة حتى لا تفترق الأمة وتكون لقمة سائغة لأعدائها لأن التفرق فشل وضعف وذهاب ريح. فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه، وشيئا نكرة في سياق النفي، فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جهنية. فإنه من فارق الجماعة شبرا، يعني رأى منكرا أيما منكر ثم أمر بذلك بالصبر، فإن لم يصبر وفارق الجماعة أي فارق السلطان شبرا فمات على تلك الحالة، قال إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. قال ابن حجر في الفتح، قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، أي بكلمة، بمظاهرة، بطعن. لماذا؟ قال: فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. وعن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة بن يزيد الجحفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أو يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، يعني يسألون أن نسمع لهم ونطيع مع أنهم لا يعطوننا شيئا، يمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سأله في الثانية فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سأله في الثالثة فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على أن هذا الباب لا ينبغي فتحه ولا ينبغي الخوض فيه. فإذا سئل عالم عن فتنة واقعة فسكت لا ينسب إلى الجبن وإلى المداهنة، إنما ينظر إلى المصلحة الشرعية. فجذبه الأشعث ابن قيس كفى بعد الثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني يتحمل الأمانة التي على عاتقه وأنتم تتحملون السمع والطاعة بالمعروف، وفي رواية: تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. تؤدون الذي عليكم من السمع والطاعة وتسألون الله الذي لكم. إذا حرمت لا تلجأ إلى المنظمات ونحوها، إنما اصبر، اصبروا، إنكم ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي رواية: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. فمن صبر على ضيم الدنيا جوزي بالشراب من حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله: أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. قال: وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم، في دينهم ودنياهم. وقال على الحديث الآخر: ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال: تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال رحمه الله: وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. فالواجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين وأن يلزم إمامهم مهما عظمت الفتن وكثر الشر وضيق على الإنسان في الدنيا وحصل التنازع بين أهل المجتمع، عليه أن يلزم الجماعة مهما كان الحال. لا نقول هذا دفاعاً عن أحد، إنما أنتم تشاهدون الدنيا كيف تموج بالفتن وكيف أن الخيرات أدبرت عن أناس كانوا آمنين مستقرين، ذهبت أرواحهم وأموالهم وأعراضهم ودمرت ديارهم، أرادوا أخذ بعض حقهم فذهب كل حقهم ولم يجنوا إلا الفتن والخراب. فالفتن لا تأتي بخير، والصبر عاقبته حميدة. حين أراد أناس أن يخرجوا على الحجاج أمرهم الحسن بتقوى الله، قال: اتقوا الله واصبروا فإن عند الله حجاجين كثيرا، أي إذا كان هذا حجاج وخرجتم عليه لظلمه، فإذا ذهب الحجاج سيأتي حجاج آخر مثله ما دام حالكم كذلك، لأن الله إن الله لا يغير ما بقوم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحكام إنما هم عمال الناس وأعمالهم، فكما تكونوا يولى عليكم. قال: إن الناس إذا ابتلوا من السلطان بجور فصبروا فيوشك الله لهم بفرج عاجل، ولكنهم يلجؤون إلى السيف فيوكلون إليه. فالصبر مهما كان الحال. في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أرضاه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا الشر الحاصل في الأرض اليوم، خاصة ما يتعلق بالفتن وأمور السلطان، كله بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يقتدي بحذيفة وأن يسأل عن علاج ذلك ودوائه، حتى لا يضل ولا يخوض بغير حق. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل هذا بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. هذا وصف لطائفة من الحكام، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين. يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، لا تقل طبقوا الشرع وأقاموا الدين ورحموا العباد، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، كل ما تعرفه من السنة من خير هؤلاء يخالفونه. بطانتهم قال يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال أو قال كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية. وقال ابن حجر رحمه الله وقال ابن بطال في حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، قال لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. وقال الشوكاني رحمه الله قوله وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم، يعني هم لا يعطونك المال إنما يأخذون مالك ويضربونك عليه، مع ذلك فاسمع وأطع. لماذا؟ الإسلام ليس فيه ذل، ليس فيه استكانة، دين عزة، ولكن فيه مصلحة. حنانيك بعض الشر أهون من بعض، من يضرب على ماله ويصبر له أجر عظيم، فإذا خالف هذا الهدي ذهب كل ماله وضرب وتشتت، قد يذهب عرضه وتذهب دوره. وما كان ربك نسيا وما ينطق عن الهوى. ولذلك قال الحسن والله ما جاءوا بيوم خير قط. ومن نظر في التاريخ نظر اعتبار وجد ان ما ثار قوم على امامهم الا حرموا خيره وجاءتهم من الفتن ما ليس لهم بها قبيل. والاحاديث الداله على طاعه ولاه الجور متواتره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، فكيف بطاعه الخير الصالح الذي عم خيره وحرص على نفع بلاده ونشر الخير في الناس واستبداب الأمن عليهم؟ قال ابن عدي قال عدي بن حاتم رضي الله عنه قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، إن هذا طاعته مفروغ منها، ولكن نسألك ولكن من فعل وفعل، فذكر الشر، يعني نسألك عن طاعة من فعل الشر. قال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. ولذلك السلطان الصالح من النعم العظيمة على البلاد والعباد. قال الطرطوشي رحمه الله في كتاب سراج الملوك، وكتاب سراج الملوك من أعظم الكتب المؤلفة في هذا الباب. الطرطوشي متوفى سنة 520 للهجرة، يقول كان العلماء يقولون إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم وأقيموا عذر السلطان. السلطان يظلم الناس بسبب ظلمهم لأنفسهم ولغيرهم، يسلط السلطان على أحد لظلمه، وقد تعصي العصية وقد تعصي الرعية، فلا يلهم الإمام أن يوصل خير لهم بسبب معاصيهم، لأن الناس أيها الأفاضل إنما يعيشون تحت رحمة حسناتهم أو نقمة سيئاتهم، وما أصابك من مصيبة فيما كسبت، وما أصابتكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم. قال النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم أي أئمة الجور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال الشوكاني: لا يجوز الخروج على إمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكف البواح، والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة. أينها عن الساحة؟ أين هذه الأحاديث عن الساحة؟ كيف لا يربى الناس عليها وتغرس في قلوب الصغار قبل الكبار؟ وفي حديث حذيفة المتقدم: ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. فيه دلالة على نفي التحزب، ورد صريح قاطع على كل من تحزب وانضم إلى فئة وزعم أن هذا يخدم الإسلام، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حال الناس عند وجود الجماعة والإمام، وذكر حال الناس عند عدم ذلك، وبين الواجب على المسلم في كل حالة. فقال في الحالة الأولى، وهي أن يكون لهم جماعة وإمام، ما الواجب؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ما وصف هؤلاء الأئمة؟ دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، مع ذلك قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الحالة الثانية: أن لا يكون لهم جماعة ولا إمام، وقد افترقوا إلى طوائف وأحزاب. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. قال الطبري: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. فالفرق والأحزاب لا تجتمع مع وجود الإمام، وواجب الجميع لزوم الجماعة والإمام إن كان إمام، حتى لو كان حاله ووصفه دعاة من دعاة جهنم لفسقه وضلاله وجوره. وهذا اللزوم والصبر يستمر إلى الممات. قال: ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. التحزب ليس منهج المسلمين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالت أم سلمة: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. المسلمون إما أن يكون لهم حاكم فالواجب لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، وإما أن لا يكون لهم حاكم وقد تفرق الناس فاعتزل تلك الفرق كلها، لا تنضم إلى أحد. فالتحزب من أسباب مفارقة الجماعة، فلا يجوز لمؤمن أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به عن جماعتهم ويفتاد به على سلطانهم، لأن أهل الحزب يريدون الوصول إلى الكرسي، ويترتب على ذلك طعن في الإمام ونقد لبيعته وتشويه لسمعته، وهذا شر مستطيل ليس من الإسلام في شيء. لا تقل طريق الانتخابات ونحوها، السلطان يعين في الإسلام بطريقتين صحيحتين وثالثة أخرى ليست بصحيحة ولكنها منعقدة. أما الأولى فبالاستخلاف، بأن يستخلف الحاكم أحدا بعده ليقوم بأمر المسلمين، ويسميه بعض الناس اليوم بمسألة التوريث. هذا الأمر جائز بإجماع المسلمين، ولكن لما جاءت الفتن وغزي الناس بالأفكار المنحرفة ظنوا أن هذا باطل. نص على هذا النبي صلى الله عليه وسلم تنصيصا وإشارة لأبي بكر، قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولما حضرته الوفاة جعل الأمر في عنق عمر، وقد انعقد إجماع الصحابة على صحة تولية أبي بكر لعمر، وأجمعوا على طاعته. الأمر الثاني أن يجتمع أهل الحل والعقد، أهل الشورى، في اختيار إمام كما فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأهل الحل والعقد ليس كل الناس، إنما هم من يناط بهم أمر المشورة من أهل العلم والرأي، من الذكور، العلماء، الراشدين، أهل الطاعة والاستقامة ونحوهم. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة طريقة التغلب، وهي أن يتغلب شخص على حكم ويستتب له الأمر، فهذا يسمع له ويطاع بالإجماع. نص على ذلك ابن جماعة وغيره من الأئمة، فإذا استتب له الأمر فلا ينازع لمصلحة الأمة الكبرى وإن كان فعله في الأول خطأ. هذه ثلاثة طرق لاختيار الإمام في الإسلام لا رابع لها. وهذان الأمران، لزوم جماعة المسلمين وإمام في كل حال وترك التفرق والتحزب، من أعظم أسباب النجاة من الفتن. وإذا أردت أن تعرف عظم هذه الوصية تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وما فيها من آثار على البلاد، وتعرف النعمة بتوحد البيت وأثر لزوم الجماعة، تأمل وصية النبي عليه الصلاة والسلام للأمة في أعظم جمع شهده المسلمون في الصدر الأول. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، يعني في الحج، في حجة الوداع، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. هذا تمهيد للمقالة وحث وتأكيد على تبليغها لعظم حاجة الناس والأمة لها. يدعو الرسول، قال: نظر الله امرأ بالنظارة لمن سمع مقالته فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. ما هذه المقالة؟ قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، أو إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه. وفي رواية: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه الثلاث: إخلاص، والمناصحة، ولزوم الجماعة. قال ابن تيمية: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. قال ابن عبد البر: معناه لا يكون القلب عليهن ومعهن غليلا أبدا، أن لا يحمل الحقد فيه والحسد والغش. قال: يعني لا يقوى فيه مرض ولا نفاق إذا أخلص العمل لله ولزم الجماعة وناصح أولي الأمر. أول أمر الإخلاص لله في الأعمال، وقصد وجه الله وحده سبحانه بها، تصلي لله، تصوم لله، تطيع ولي الأمر لله، ليس لأنه فلان، تسمع وتطيع لله دين. إن جاءت الدنيا بها ونعمت، ذهبت الدنيا بها ونعمت، لا تنظر لأن من يطيعهم على ما يعطونه، وإذا منعوه عصاهم. قال العلماء هذا لا خلاق له عند الله يوم القيامة، لأن جاء في الحديث الصحيح في البخاري 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط، هذا لا خلاق له في الآخرة، إنما الطاعة دين. قال ومناصحة أئمة المسلمين، النصيحة ضد الغش، فمن نصح الأئمة فقد برئ من الغش والغل والخيانة، فالناصح لا يغش ولا يخون ولا يحمل الحقد في قلبه، بل محبة وحب للخير، ولزوم جماعتهم يقتضي أن يحب لأهل بلده ولأهل جماعته ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، يسره ما يسرهم ويسوءه ما يسوءهم، وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم وسعى لإحداث الفتن في جماعتهم، هذا سيمتلئ قلبه غلاً وحقداً وحسداً، لا يرى على حق إلا هو، فيسعى في الباطل، وهذا واقع مشاهد مر للأسف الشديد. وقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذا فيه بيان نعمة الاتحاد ولزوم الجماعة وثمرة ذلك، حيث شبه جماعة المسلمين بالسور والسياج المحيط بالناس المانع من دخول عدوهم عليهم، فمن لزم جماعة المسلمين أحاطت به وكانت له سورا وحصنا حصينا من كل الفتن، فالجماعة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل فيها أحاطت به وشملت. العدو لا يقرب الدار إذا كان الدار متوحد وأهله على قلب واحد، فإذا وجد ثغرة سعى في تفجيرها والولوج من خلالها، ولذلك كل من خالف ولي أمره وسعى لإحداث الفتن في بلده يتولاه الكافر شاء أم أبى، ويمده بالمعلومات والمغلوطات وغير ذلك، بل قد يؤويه في بلده ويجنسه بجنسيته ويفتح له الأبواب ويسخر له الفضائيات لكي يطعن في المسلمين. وهذه سنة حقيقية واقعة ماضية عبر القرون. مالك كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما وقع منه ما وقع من التخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وترك جماعته في غزوة تبوك، هجره النبي عليه الصلاة والسلام تأديبا له، وأمر الناس بهجرانه وترك كلامه، حتى اشتد عليه الأمر جدا، كما قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض ضيق عليه ونفسه ضيق عليه من شدة المقاطعة، وجد الكفار ثغرة في بلاد المسلمين. قال فبينما أنا يوما في سوق المدينة إذ نبطي من أنباط الشام يبيع حاجة له، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون إلي، فجاءني فإذا معه كتاب من ملك غسان، قال فإذا فيه أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك في دار مهانة، فالحق بنا نواسك. يريدون سواد عينه أم الضرب والزعزعة في بلاد المسلمين؟ ملك غسان يتتبع حوال المدينة ومن يهجر من المسلمين. قال كعب وكان راسخ الإيمان إن هذه من الفتنة، فيممتها التنور. باب الفتن لا يفتح أبدا. ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد بلغ جفاك بي حتى طمع في كافر. كفار يطمعون في المسلمين لأجل ضرب المسلمين، وإلا الحال لن يستمر على هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن لا يبقى من العرب في أرض العجب إلا أسير أو مطلوب في دمه. فلزوم جماعة المسلمين هي الحصن، وهي السياج، وهي المنعة، وهي القوة، وهي الخير. فالبيت المتوحد حصن وسياج من الفتن ومن الأعداء ومن الضعف والتفرق والتحزب وغير ذلك. ومثل هذه الوصية قول النبي عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. تأمل، السلطان ظل الله في الأرض، ظل في الدنيا يستظل به، يستظل بعدله، يستظل بوجوده، يؤوى إليه. وتأمل الظل كم فيه من المنافع، وتأمل ما في خلافه من الشمس والسموم كم فيه من الشر. الظل تعرف الحاجة إليه إذا اشتدت سموم الفتن واشتعلت نيران المحن، تعرف نعمة ظل السلطان كم هي. الظل يتبرد فيه ويستراح فيه، ويكون سبباً لتجمع الناس، لأن إذا كان الظل واحداً والأرض كلها رمضاء وشمس، الناس سيجتمعون في الظل، وإذا كان عندهم طعام لن يفسد فيستريحون ويستقرون ويطمئنون وترجع إليهم أرواحهم ويحمون من ضروات الفتن وضلال التفرق. والسلطان إذا كان مثمراً خيراً إذا سقط ثمره سيسقط في الظل، ويستفيد منه من كان في جماعته وتحت طاعته، والعكس بالعكس. إذا لم يكن ثم ظل فليس هناك إلا شمس حارقة لهب، والشمس إذا كانت حارقة لن يجتمع الناس، إنما كل واحد يفر من صاحبه لكي لا يزيد عليه الحرارة. وإذا كان عنده زاد أو خير سيفسد، قد تصيبه ضربات الفتن فيهلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكرمه أكرمه الله. من أكرمه بالطاعة والسمع ولزوم الجماعة أكرمه الله بالخير والبركة والنعمة والأمن والأمان وغير ذلك. ومن أهانه أهانه الله. ومن يهن الله فما له من مكرم، ليس له قيمة أبدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون بعدي هنات وهنات، أي فتن وشرور في الملك. فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد يفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه، فإن يد الله على الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتقط. وفي رواية: فمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم جمع فاضربوه بالسيف. وفي رواية: فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. لا يتساهل معه، لا تقل المصلحة العامة والمنظمات الحقوقية وغير ذلك، هم يريدون نفع أنفسهم. قال ابن عقيل في الفنون: لا يحسن في سياسة الملك العفو عمن سعى على الدولة بالخروج على السلطان، لا يحسن، لأنه يجرئ السفهاء، والشر إذا انتشر والنار إذا اشتعلت فإن كبار الأمور تبدو صغارا، فربما انفتق ما لا يرتق، كما قال الماوردي: فإن كبار الأمور تبدو صغارا. قال: كائنا من كان. قال القرطبي رحمه الله: أي لا يحترم لشرفه ونسبه، ولا يهاب لعشيرته ونشبه، أي عصبته وعصبته، بل يبادر بقتله قبل شرارة شره واستحكام فساده وعدوى عره، أي عدوى جربه، لأنه أجرب. فلا يقال عالم، داعية، حافظ قرآن، بار، أمثل هذا يسجن؟ أمثل هذا يقتل؟ أمثل هذا يبعد؟ أمثل هذا يحرم؟ كل من سعى بالشر وإخلال النظام وإحداث الثغرة في الجماعة لا يتهاون معه، لا يتساهل معه، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. كل من أراد أن يفرق الجماعة لا يترك، لأن تركه ترك للنار في الاشتعال والانتشار. ولذلك قال: من أهانه أهانه الله، ليس له قيمة. قال ربعي: أتيت حذيفة بن اليمان بالمدائن أزوره وأزور أختي. قال: فقال حذيفة: ما فعل قومك يا ربعي؟ أخرج منهم أحد؟ قال: قلت نعم. فسمى نفرا، وذلك في زمن خروج الناس إلى عثمان. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل لا وجه له عنده. وفي حديث آخر: من خلع يدا من الطاعة، كم من الناس يخلع بيعته ويبايع المجهولين، لقي الله يوم القيامة لا حجة له. قال النووي رحمه الله: لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه. وقال القرطبي: أي لا يجد حجة يحتج بها عند السؤال: لماذا خرجت عن الجماعة؟ لماذا لم تسمع وتطع بالمعروف؟ لماذا ثغرت ثغرة في الإسلام؟ قال: لا حجة له. قال: لا يجد حجة يحتج بها عند السؤال، لماذا؟ قال: فيستحق العذاب والنكال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبلغه ما أمره الله بإبلاغه من وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر في الكتاب والسنة. فالأمر مجمع عليه، منتشر في الكتب، بين واضح. فالنعمة بالاتحاد ولم الشم وتوحد البيت لا يعرفها إلا من لزم الشرع وخبر الواقع وعلم ما في الفرقة من عذاب. ولذلك من أقوال إمامنا الراحل الذي أجرى الله هذا الخير على يديه لهذه البلاد الطيبة، عليه رحمة الله ومغفرته ورضوانه وجزاه الله عنا خير الجزاء، الشيخ زايد رحمه الله رحمة واسعة، من أقواله عن هذا الأمر وهذا الاتحاد: إن الاتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي وأعز ما في وجودي، ولا يمكن أن أتصور في يوم من الأيام أن أسمح بالتفريط به أو التهاون نحو مستقبله. هكذا ينبغي الإنسان يغلي قلبه بقضاياه وبأصول دينه وبرواسخ أمن مجتمعه. يقول: إن الاتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي وأعز ما في وجودي، ولا يمكن أن أتصور في يوم من الأيام أن أسمح بالتفريط به أو التهاون نحو مستقبله. وكان يقول: إن الاتحاد هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا وحماية مقدراتنا وتوفير الحياة الأفضل لمواطنينا، بما يكفل مواجهة الأطماع التي تحيط بنا من كل القوى المتصارعة. فالاتحاد عصمة وهيبة ومكانة وعزة وخير وأمان. وكان يقول رحمه الله: إذا كنا في هذه الدولة نستقل سفينة واحدة هي سفينة الاتحاد، فعلينا جميعاً أن نعمل على تحقيق سلامتها حتى تستمر مسيرتها وتصل إلى بر الأمان، ولا يجوز أن نسمح بأي تهاون يعوق هذه المسيرة، لأن نجاة هذه نجاة لنا. وإن فرض أن هناك من يحاولون إتلاف هذه السفينة فهل نسكت على ذلك؟ أبداً، بالطبع، لأنها إذا غرقت فلا أحد يضمن السلام لنا. وذلك كان يقول: إن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن. هذا وسام على صدر كل من يعيش على هذه الأرض، ووصايا واجبة علقت في عنق الجميع، لأن هذا أصل أصيل من أصول الدين، وواجب يحرم يحرم خدشه والمساس بجانبه. وخلاصة هذه الجهود: إذا كان البيت متوحداً فلا نخاف، ثقةً بالله وأخذًا بالأسباب الشرعية الآمرة بالجماعة والمبشرة بخيرات ذلك. هذه الكلمة أطلقها راسخ في الفهم، خبير بالواقع، محنك في السياسة، بار بوالده وبدينه ووطنه. سمو شيخنا محمد بن زايد رفعه الله رفع الله قدره وسدده ووفقه. فالبيت متوحد بفضل الله وحده ورحمته، ثم بحكمة ولاة أمرنا وعدلهم وبذلهم للخير ومحبتهم لشعبهم. فلنلازم الدعاء، ولنلزم الجماعة، ولنلتزم الطاعة، ونؤدي الحقوق، ونبذل النصيحة، ونذرأ الفتن فلا نجلبها لبلادنا، وننبذ الفرقة شكراً لله وطاعة، واتباعاً لدين الله عز وجل، وحفاظاً على الجماعة. فنحن ولله الحمد في نعم لا تعد ولا تحصى، جمعت لنا الدنيا بحذافيرها، وجوبيت لنا الخيرات بأنواعها، حتى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فمن أمن في طريقه ومكان معيشه، ورزق السلامة في بدنه، وحصل رغيف خبز قوت يومه، فقد حاز الدنيا. فكيف بمن غمس في الأمن والأمان ليل نهار، وتوفرت له أسباب الراحة والصحة، وتوسعت عليه معيشته، وتنوعت عليه الأقوات؟ فالنعم أيها الأفاضل تشكر، والجماعة تلزم ولا تفارق. قال عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة: يا أبا أمية، لا إني لا أدري لعلي لألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع وأطع. عبد حبشي مجدع، كل هذا من أسباب الفتن، وليس خليقا بالملك، ولكن أمر. قال: فاسمع وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. الكل أيها الأفاضل في عنقه بيعة على الطاعة ولزوم الجماعة والمحافظة على الاتحاد. أقول: الكل في عنقه بيعة، بيعة شرعية واجبة، وعقد البيعة واجب في عنق كل مسلم للإمام القائم المستقر، وقد جاء الوعيد في عدم اعتقاد ذلك، والترهيب من نقض البيعة والخروج عن الجماعة. ثبت في الصحيح عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. يقول ابن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن ابن عمر وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والبيعة للحاكم فقط، ليس لغيره أبدا. كل بيعة لغير الإمام القائم المستقر الحاكم ذو السلطان بيعة بدعية باطلة باتفاق العلماء رحمهم الله. قال القرطبي: هي واجبة على كل مسلم، لقوله: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. غير أنه من كان من أهل الحل والعقد والشهرة، أي مشهور، فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضراً، أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائباً. ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام، ويسمع ويطيع له في السر والجهر، ولا يعتقد خلافاً لذلك، فإن أضمره أي أضمر أنه ليس هذا الحاكم إماما له وليس الشيخ خليفة وليا له، قال فإن أضمره فمات مات ميتة جاهلية لأنه لم يجعل في عنقه بيعة. وقال ابن تيمية وهذا حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد بن معاوية مع أنه كان فيه من الظلم ما كان أي في يزيد، ثم إنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة، فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الأحاديث من أنه لا يخرج على ولاة الأمور المسلمين بالسيف، وأن من لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية. وقال البربهاري رحمه الله في اعتقاده للسنة لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا، هكذا قال أحمد بن حنبل. فالزموا الجماعة أيها الأفاضل، وعرفوا الحقوق الشرعية المتعلقة بالوطن وولاته، وعلموها وتعلموها واغرسوها في القلوب، وابتعدوا عن الفتن وابعدوها عن البلاد، واحذروا الأحزاب وأهل التجمعات السرية لأن هذا علامة ضلال. أهل السنة ظاهرون في الظاهر والباطن، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر، وقال عمر بن عبد العزيز فيما صح عنه إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، لأن صاحب الحق لا يستخفي بحقه إنما يظهره للناس حتى يتعلموا، أما من يستخفي بما عنده فهو دليل على أنه على باطل حتى العلم. قال عمر بن عبد العزيز إن العلم لن يهلك حتى يكون سرا، فحافظوا في كل ذلك على دينكم. وقاعدة هذا احفظ الله يحفظك، وطاعة الله شكر له، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، واصبروا وتذهب ريحكم واصبروا، واعلموا أن الناس لا يزالون بخير ما عظموا السلطان والأمراء، فدوروا مع هذين. وهذا قول سهل بن عبد الله قال فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم، وإن استخفوا بهذين أذهب الله دينهم ودنياهم. فالطاعة ولزوم الجماعة إنما خير لأنفسنا نقدمه لأهلينا، ليس لولاة الأمر، إنما لأجل أنفسنا نحفظ أمننا، لأجل أنفسنا ولأجل دنيانا ولأجل إقامة ديننا نطيعهم لأجل أنفسنا طاعة لله أجرا وحفاظا على الدين والدنيا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا بحفظه، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، وأن يدرى عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يقيهم شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما نسأله سبحانه أن يوفق ولي أمرنا وقائد دولتنا الشيخ خليفة بحفظه، وأن يكلاه بعنايته، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يؤيده بنائبه ولي عهده وإخوانه. أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحمد لله، أطلنا عليكم وما أردت ذلك، ولكن هذا الباب أيها الأفاضل باب في السنة عظيم، والجهل فيه كبير، وتأصيله ونشره في الناس ديانة وتقربا إلى الله ومحبة للناس من أوجب الواجبات في هذا العصر. فعصرنا في الحقيقة عصر شبه الخوارج، تنتشر في الناس انتشار النار في الهشيم، ولا يدرك خطورة الأمر إلا من عانى والتضى بنار الفتن. كم من الناس كانوا في عافية فتغير الأمر عليهم، والآن يحنون لما كانوا عليه ولا يجدون إلى ذلك سبيلا. فالفتن من تشرف لها تستشرف. فنسأل الله عز وجل أن يتمم علينا نعمه، وأن يوفقنا بتوفيقه، وأن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، كما نسأله سبحانه أن يتغمد بواسع رحمته وفضيل وعظيم إنعامه وإحسانه شيخنا الراحل الشيخ زايد عليه الرحمة والرضوان، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يوسع له مدخله، وأن يخلفه في الغابرين، ويجعله عنده في عليين، وأن ينور له قبره، ويجمعنا به ومحبيه وذريته في جناته جنات النعيم، وأن يجزي عنا خير ما جزى مصلحا عن جماعته وإماما عن رعيته، كما نسأله أن يرحم الشيخ راشد والشيخ مقتوم ومن انتقل إلى رحمتهم ولاة أمورنا والمسلمين، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يقينا شرور الفتن وشرور أهل الفتن، ويتمم علينا النعم، وأن يحفظ بلادنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر القائمين على هذا الصرح الكبير، وأسأل الله عز وجل أن يمدهم بتوفيقه، وأن يعينهم بعونه، وأن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. وأسأل الله عز وجل أن يزيكم على حضوركم وعلى حسن استماعكم. غدا كما تعلمون في الساعة 9 تقام صلاة الاستسقاء، طلبا لرحمة الله عز وجل ورجاء فضله، وهذه سنة مسنونة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد أمر بها ولي أمرنا حفظه الله. فلا ينبغي لمسلم قادر أن يتخلف عن هذا النداء إجابة لأمر الله ورسوله في طاعة ولي الأمر وإظهار الفاقة والحاجة إلى الله عز وجل، ليغيث البلاد ويرحم العباد. فالناس في قحط وفي حاجة، والناس مهما استغنوا فحاجتهم للغيث لا تنقطع. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان، يحيينا بلادنا بالخيرات والأمطار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. أذن علينا ننتظر الصلاة. جزاكم الله خيرا، معذرة على التطويل، ولكن جزاكم الله خيرا. طلعت بحاجة، لا تفقد الصلاة.